إليك رسول الله، إليك رسول الله منا تحية وصلى عليك العابد المتهجد، فأنت رسول الله، فأنت رسول الله، فأنت رسول الله هاد ومهتد، نبي هدى للأنبياء. نبي هدى للأنبياء، للأنبياء، للأنبياء مؤيد. وقد قال حسان وفي الشعر شاهد، تجدده الأيام يروى وينشد. أغر عليه للنبوة خاتم، من الله مشهود يلوح ويشهد. وأعطاه من لفظ اسمه ليجله، فذو العرش محمود، وهذا محمد. فقلت شبيها بالذي قال إنني به مؤمن حقا لربي موحد، فلا يقبل التوحيد إلا بذكره، ليقرنه عند النداء الموحد. حليم رحيم لين متواضع سخي حيي عابد متزهد. وكان رسول الله فوق صفاتنا، وكان رسول الله، وكان رسول الله فوق صفاتنا، يقصر في يا أيها المختار، يا أيها المختار، يا أيها المختار من خير الورى خلقا وخلقا بالكمال توحدا. صلوا على خير الأنام، صلوا على خير الأنام وسلموا. إن الصلاة، إن الصلاة، إن الصلاة على الحبيب دواء. اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه.